والحج وغيرها إلا في المدينة. وهذا يدلنا على حمية التوحيد الذي يتجاهله كثير من الأحزاب ودعاة الضلال، فإما يتجهون إلى دعوة سياسية والعياذ بالله، ولو دعوا إلى وحدة الوجود وحرية الأديان وقوة الأديان، بل يدعون إلى هذا الأمر دون نظر، وإما يدعون دعوة صوفية ضالة وإلى كتب صوفية خطيرة فيها الشرك والضلال والحزب في نفس الوقت لهم مواقف سيئة من الدعاة إلى توحيد الله تبارك وتعالى من تشويه وأكاذيب واشتراءات يصدون الناس عن دعوة الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قالوا إنك في قوم أهل كتاب، وكان الكتاب يقول لا إله إلا الله ويؤمنون بالجنة والنار وما شابه ذلك، لكنهم حرفوا دينهم وحرفوا معنى لا إله إلا الله. أمر الرسول أن يبدأهم بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أول في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يربي الأمة على الدعوة كيف تسير فيها، كيف نبدأ بالأهم من الأهم في هذه الدعوة. فنقول فلم يدعو دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام يؤيد حكمته في الدعوة إلى الله الشرع والعلم، ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه ما للرسول يأتي قومه إلا ويفتتح دعوته بقوله يقول لا إله إلا الله، وما أرسلنا الرسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا الله. وعندكم دعوة نوح في هذه السورة، قال يا رب ما لكم إلا غيره، كذبوا صبر عليهم حلوا عليهم بدلوا أليس بضلالة، ما كان تقول لك أليس بضلالة ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو كذلك دعا قومه يا قوم يا رسول الله ما لكم إلا غيره، سفروا قال يا قوم ليس بشرا، وظل يدعوهم إلى أن أهلكهم الله، أهلك الله قوم نوح بعد أن فسرت إلى سيرهم، وأهلك الله قوم هود حينما وصلوا إلى نهاية الفساد والضلال والكبرياء والنقص وعدم الاستجابة، أهلكهم الله تبارك وتعالى. كذلك صالح قال أكبر عبد الله ما لكم إلا أحد، وهكذا فلنفقه الإسلام ولنفقه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولنسر على منهاجهم وسيرتهم في البدء بالدعوة إلى التوحيد، ولنصبر كما صبروا على ما نلقى من الأذى ما نشتد هذا الأذى حتى نرضى الله تبارك وتعالى على هذا. وأنتقل بكم إلى بعض الآيات تتعلق بمكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول أمي عليه الصلاة والسلام change a shell or something happens to us. قال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للمؤمنين ويحرم عليهم القبائل خليط المسلمين البيت والدم ولحم الخنزير وأن يجعل الله والبرقونة والنطيحة وأكل السوم هذه محرمات نهانا رسول الله عنها وحرمها علينا وذلك في الكتاب وفي السنة. فالمؤمن الذي يعرف مكانة القرآن ومكانة هذا الرسول ومكانة هذا الإنسان عليه أن يلتزم هذه التوجيهات العظيمة وهذه الأوامر العظيمة من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والقيام بالأعمال الصالحة واجتناب المعاصي وعلى رأس الشرك بالله تبارك وتعالى ومنها الكبائر السبع وهي أكثر من 70 ذات الرسول الله قال اجتنبوا السبع الموبقات هذا في مقام واحد قاله والاقتصار على السبع الآن يمنع من وجود كبائر أخرى لم يذكرها في هذا السياق اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله بالحق وأكل الربا وأكل ما يزين والتوجه يوم الزحف وقذف المحصنات الظاهر في ذات المؤمنات فهذه السبع وما يلحقها من الكبائر على المؤمن يتقي الله تبارك وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما دون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فاشترط تكفير السيئات باجتناب الكبائر اذا اجتنبتم كبائر يكفر الله عنك الخطيئات الصغيرة بالصلاة والصوم والزكاة والحج والبر وما شابه ذلك وإذا أنت لم تجتنب الكبائر فالأمر خطير قل لا تنفعك أو لا تنفع عنك أو لا تنفع عنك السيئات الأعمال الصالحة هذا شرط إن تجتنبوا كبائر ما تنعم يكفر عنه سيئاته فاجتنبوا الكبائر المضيقات المهلكة التي حرم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس يقول بل هن إلى السبيل أقرب من السبيل يا رحمتان أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى التمسك بالكتاب والسنة واحترام هذا الكتاب واحترام هذه السنة واحترام هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واستشعار مكانته عند الله وعند وقلاء هذه الأمة وقلائها واحترموا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واحترموا علماء أمة الأبدان التابعون لهؤلاء الصحابة الإحسان والسابق والأولون المهاجرون والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم فاشترط في جنوات الله تبارك وتعالى أن نحسن الاتباع فلنحسن اتباع هؤلاء حتى ننال رضوان الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم صلوات وأن يجعلنا من المخلصين له الصالحين في ديننا في عقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا وسائر أعمالنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في هذه وكلها إن ربنا سمع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن يتكلم الشيخ محمد بن عبد الله